لا تحلفيني بالسند، لا تعسميني بالعتب، لا تحلفيني بالسند، لا تعسميني بالعتب. من قلبي بحلف لك يمين اللي على حبك امين، من قلبي بحلف لك يمين اللي على حبك امين. خلي السوارب على زنب، خلي السوارب على زنب. صلاة إني على حبك آمين، لك يمين. خلي السوارب على زنب، خلي السوارب على زنب. بالشنب لا تعشمي عشميني بالعتب. من قلبي بحلف لك يمين اني على حبك امين، من قلبي بحلف لك يمين اني على حبك امين. خلي السوارب على زنب، خلي السوارب على زنب.